بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد. لازلنا في الكلام على الاستنجاء والاستجمار وما يتعلق بالأحجار، وهناك بعض المسائل التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى مما سبق من أن الحاجة تدعو إلى معرفتها. قال رحمه الله تعالى: فرع في مسائل تتعلق بالفصل. قال إحداها، قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم والمختصر: ولا يستنجي بحجر قد استنجي به مرة أو قد استنجى به مرة إلا أن يكون طاهر بالماء. واتفق الأصحاب على أنه إذا استنجى بحجر ثم غسل ويبس جاز الاستنجاء به ثانية، فإن غسل ويبس جاز ثالثة، وهكذا أبدا. ولا يكره ذلك، كما لا يكره أن يصلي في الثوب مرات بخلاف رمي الجمار في الحج. ذكر مسألة فيها خلاف. على كل حال، يقول: لا يستنجى بحجر قد استنجي به، يعني لو أن اثنين خرجا إلى الغائط في صحراء، في واد، في الجبل، أثناء سفر أو في حضر، أحدهما استنجى بحجر وقام، لما انصرف جاء الثاني في نفس المكان وجد الحجر أراد أن يستنجي به، طالما أن الحجر لا زال فيه نجاسة لا يجوز أن يستنجي به لا هو ولا غيره حتى تذهب تلك النجاسة من على ذلك الحجر. ثم قال فرع: قال الماوردي: إذا جف ورق الشجر ظاهره وباطنه أو ظاهره جاز الاستنجاء به إن كان مزيلا، وإن كان ندي الظاهر ففيه الوجهان في الحجر الندي. قال المسألة الثانية: ورق الشجر الذي يكتب عليه والحشيش اليابسة. قال الماوردي: وغيره إذا كان خشنا مزيلا جاز الاستنجاء به، وإلا فلا. سيعلق به سراب، المهم إذا زالت النجاسة لا بأس. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: إن جاء، قال الشيرازي في المهذب: إن جاوز الخارج الموضع المعتاد، فإن كان غائطا فخرج إلى ظاهر الإلية لم يجز فيه إلا الماء، لأن ذلك نادر فهو كسائر النجاسات، لأن خارج المعتاد لا يصل إليه، وإنما يخرج مباشرة من الدبر أو المستقيم، فيخرج مباشرة دون أن يلوث الإليتين. لكن يقول: إن جاوز الخارج الموضع المعتاد، فإن كان غائطا فخرج إلى ظاهر الإلية لم يجز فيه إلا الماء، لأن ذلك نادر فهو كسائر النجاسات، وإن خرج إلى باطن الإلية ولم يخرج إلى ظاهرها ففيه قولان، إلى آخر كلام. قال النووي رحمه الله تعالى: قال أصحابنا: إذا خرج الغائط فله أربعة أحوال. الأول: ألا يجاوز نفس المخرج فيجبه الأحجار بلا خلاف، يعني يكون الخارج خرج من الدبر فقط، وإنما تلوث جزء من حلقة الدبر أثناء خروج الغائط، فحينئذ يستجمر بالأحجار ويجزئه بلا خلاف. قال الثاني: أن يجاوزه، يعني الخارج جاوز حلقة الدبر إلى ما حوله. قال: أن يجاوزه ولا يجاوز القدر المعتاد في أكثر الناس، يعني الغالب أنه إذا خرج بالذات لو كان عند الإنسان رطوبة ونحوها قد يجاوز حلقة الدبر إلى ما حولها قليلا. قال أن يجاوز طيب. قال الثاني أن يجاوزه ولا يجاوز القدر المعتاد من أكثر الناس فيجزئه الحجر أيضا، لأنه يتعذر الاحتراز من هذا القدر. ونقل المزني أنه إذا جاوز المخرج تعين الماء، ونقل البويطي نحوه. فمن الأصحاب من جعله قولا آخر وقطع الجمهور بأنه ليس على ظاهره بل يكفيه الحجر قولا واحدا. ثم منهم من غلط المزني في النقل، وهذا قول العراقيين وجماعة من الخراسانيين، ونقل البندني والمحاملي اتفاق الأصحاب على تغليطه. ومنهم من تأوله على أنه سقط من الكلام شيء وصوابه إذا جاوز المخرج وما حوله. وهذا وإن سموه تأويلا فهو بمعنى التغليط. ثم إن جمهور الأصحاب قالوا الاعتبار بعادة غالب الناس، وذكر الدارمي وجهين في أن الاعتبار بعادة الناس أم بعادته. قال الحال الثالث يعني إذا جاوز المخرج قدر يسير كحال كثير من الناس فإنه أيضا يجزئه الحجر. قال الثالث أن ينتشر ويخرج عن المعتاد ولا يجاوز باطن الإلية. يعني الإلية لها باطن، عند أن يجلس الإنسان تنفرد يكون لها باطن، وظاهر الإلية الذي يجلس عليه الإنسان على الأرض، الظاهر البعيد عن حلقة الدبر. قال الحال الثالث أن ينتشر ويخرج عن المعتاد ولا يجاوز باطن الإلية، فهل يتعين الماء أم يجزئه الحجر؟ قال فيه قولان أصحهما يجزئه الحجر، وهو نصه في الأم، نص من؟ الإمام الشافعي. قال وحرملة والإملاء، وكذا قال البندنيجي وغيره وصححه الأصحاب. قال الثاني يتعين الماء، نص عليه في المختصر والقديم، يعني أيضا شافعي. قال وقد ذكر المصنف دليلهما، وهذا الذي استدل به من قصة المهاجرين صحيح مشهور، واستدل به الشافعي في الأم والأصحاب. يعني قال لأن المهاجرين رضي الله عنهم هاجروا إلى المدينة فأكلوا السم ولم يكن من عادتهم، ولا شك أنه رقت بذلك أجوافهم، ولم يؤمروا بالاستنجاء بالماء لأن ما يزيد على المعتاد لا يمكن ضبطه، فجعل البعض كله حدا ووجب الماء فيما زاد. طيب على كل حال يعني الإنسان إذا كان عنده رطوبة أو استطلاق في بطنه لا شك أن الخارج ينتشر، وربما وصل إلى باطن الإليتين، فيقول الجديد في المذهب والذي عليه أكثر الشافعية أنه يكفيه الحجر، مع أنه قد جاوز حلقة الدبر في الخارج. قال الرابع أن ينتشر إلى ظاهر الإليتين، فإن كان متصلا تعين الماء في جميع كسائر النجاسات لمدوره. يعني هذا نادر، ما أحد يذهب إلى الغائط ينتشر منه الخارج إلى هذا الحد. قال وتعذر فصل بعضه عن بعض، وإن انفصل بعضه عن بعض تعين الماء في الذي على ظاهر الإليتين، وأما الذي لم يظهر ولم يتصل فهو على الخلاف والتفصيل السابق. قال وأما البول فإن انتشر وخرج عن الحشفة متصلا تعين فيه الماء، وإن لم يخرج عنها فطريقان. الغالب أن الإنسان إذا بال ما يكون البول إلا من فتحة الذكر، ما يتجاوز البول إلى سائر عن رأس ذكره وحشفة ذكره وما أشبه ذلك، فيبقى حينئذ الخارج إذا كان لم يتجاوز المحل فالاستنجاء. لكن لو فرض أن شخصا يعني عبث بنفسه إلى أن تلوث ذكره بالبول حينئذ يتعين الماء. قال أما البول فإن انتشر وخرج عن الحشفة متصلا تعين فيه الماء، وإن لم يخرج عنها فطريقان ذكرهم المصنف والأصحاب، اختلف في الراجح منهما. فقطع الشيخ أبو حامد والماوردي بأنه يتعين الماء لندوره، وقال الجمهور الصحيح أنه على القولين في انتشار الغائط إلى باطن الإلية، وقطع المحامل في المقنع بإجزاء الحجر ما لم يجاوز الحشفة، وصححه الرافعي. قال البندني وهو ظاهر نصه في حرمله، وهذا هو الأصح لأن البول ينتشر أيضا في العادة ويشق ضبط ما تدعو الحاجة إليه، فجعلت الحشفة فاصلا. فعلى هذا حكم وحكم الغائط إذا لم يخرج عن باطن الإلية على التفصيل والخلاف السابق. قال قوله أعلاه وأسفله، طيب قال والمراد بباطن الإلية ما يستتر في حال القيام وبظاهره ما لا يستتر. يعني إذا كان واقفا فالإليتين الظاهرة له الظاهر، وما استتر أثناء قيام الإنسان ما استتره الباطن. أثناء الجلوس يحصل الانفراج، ما اتضح في حال الجلوس وفي حال القيام لا يستتر، هذا الحد بين الظاهر والباطن. فالباطن ما يستتر في حال القيام والظاهر ما لا يستتر. طيب ثم قال فرع في مسائل تتعلق بالباب. قال إحداها قال أصحابنا شرط جواز الاستنجاء بالحجر من الغائط أن لا يقوم من موضع قضاء الحاجة حتى يستنجي، فإن قام تعين الماء، لأن بالقيام تنطبق الإليتان فتنتقل النجاسة من محلها إلى محل أجنبي، فإن لم يكن معه أحجار وكانت بقربه ولم يجد من يناوله إياها فطريقه أن يزحف على رجليه من غير أن تنطبق إليته حتى يصل إلى الحجر. قال محمد ولو قام متفاحجا، يقول التفاحج فتح ما بين الرجلين كأنه يحدث بينهما، يحدث فجا بينهما. طيب قال بحيث لا تنتظر الإليتان أو تيقن النجاسة ولم يجاوز محلها إجزاء الحجر. قال أصحابنا ولو وقع الخارج منه على الأرض ثم ترشرش منه بشيء فارتفع وعلق بالمحل أو تعلقت بالمحل نجاسة أجنبية تعين الماء، فإن تميز المرتفع وأمكن غسله وحده وغسله وكفاء الأحجار في نجاسة المحل. طيب على كل حال يقول شرط الاستجمار بالأحجار ألا يقوم، فأما إذا تبرز في مكان ما وجد الأحجار قام يمشي إلى مكان بعيد يبحث عن أحجار، حينئذ النجاسة تنتشر تنتقل فيتعين الماء. لكن إذا كان جالسا في مكانه أو رأى حجرة قريبة منه فزحف إليها وهو يعني يمشي وهو جالس حيث أنه يبقى على حاله في عدم انتقال النجاسة فيجزئه الحجر. هذه مسائل لا يقف عليه الإنسان في كتب المطولات، والمسائل التي تفصل يحتاج إليها الإنسان. طيب قال لا يجب الاستنجاء على الفور بل يجوز تأخيره حتى يريد الطهارة أو الصلاة. يقول الآن لو أن الإنسان قضى حاجته هل يجب عليه الاستنجاء فورا أو يستنجي إذا دخل وقت الصلاة؟ طبعا لو أن الإنسان كان براز مثلا سيبس ينفع معه بعد ذلك الحجر فقد لا يزيله، ثم قد ينسى، ثم قد تنتشر النجاسة وتنتقل، أنا يبادر الحاجة إلى تأخير ثم إزالة نجاسة، هذه نجاسة بدنه وهو مطالب بإزالتها والتطهر منها. قال الاستنجاء طهارة مستقلة ليست من الوضوء، وهذا هو الصحيح المشهور الذي قاله الجمهور، وحكى المتولي وجها أنه من واجبات الوضوء، واستنبطه من القول الشاذ الذي قدمناه أن الوضوء لا يصح قبل الاستنجاء. قال المتولي وهذا ليس بصحيح. يعني هذه المسألة التي يقول الاستنجاء طهارة مستقلة ليست من الوضوء، قال هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله الجمهور يعني جماهير أهل العلم، بل الشوكاني يقول إن على هذا جميع أهل العلم ولم يخالف في هذا إلا من ذكر. هنا النووي رحمه الله تعالى يذكر قولا المتولي، قال حكى المتولي وجها يعني في مذهب الشافعي أنه من واجبات الوضوء، والوجوه ليست للإمام الشافعي لأصحابه أصحاب المذهب. قال واستنبطه من القول الشاذ الذي قدمناه أن الوضوء لا يصح قبل الاستنجاء. قال المتولي هذا ليس بصحيح. قال المسألة الرابعة إذا استنجى بالأحجار فعرق محله وسال العرق منه وجاوزه وجب غسل ما سال إليه، وإن لم يجاوزه فوجهان، أحدهما غسله والصحيح لا يلزمه شيء عموم البلوى بذلك، ولو انغمس هذا المستجمر في مائع أو فيما دون القلتين نجسه بلا خلاف. الآن يقول إذا استنجى بالأحجار فعرف محله وسال العرق منه وجاوزه، قال وجب غسل ما سال إليه. طيب كم سيكون؟ يعني لنفرض أن الإنسان استجمر، والغالب أنه لن يبقى إلا شيء يسير، ثم هو في بلاد حارة يعمل أو يمشي أو يركض أو غير ذلك، قال فعرق وسال منه عرق، العرق الآن خالط موضع النجاسة، يقول عرق وسال، ما الحكم فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما بين شيء من ذلك. المدينة معروف أنها في أيام الحر حارة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، والغالب على الجزيرة العربية مكة والمدينة أنها حارة في أيام الصيف. ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بشيء، ثم إنه لو حصل عرق سيكون شيء يسير ويكون في هذا مشقة على الناس خلاف ما جاء به التيسير. ثم قال والصحيح لا يلزمه شيء لعموم البلور بذلك، ولو المسألة التي بعدها، قال ولو انغمس هذا المستجمر في ماء في مائع أو فيما دون القلتين نجسه. يقول لو كان عندنا ماء دون القلتين وهذا المستجمر سيبقى نجاسة يسيرة في دبره بعد الأحجار، قال إذا كان ماء دون القلتين نجسه. بناء على إيش؟ على المذهب في ذلك أن ما دون القلتين إذا وقعت فيه نجاسة فإنه ينجس وإن لم يتغير، فهذا خلاف صحيح كما سبق معنا في أول الكتاب. وهكذا قال لو انغمس في ماء آخر غير الماء، مثل إيش؟ سقط في زيت الذي سم، سقط عندنا برميل زيت أو برميل سم أو ما أشبه ذلك، سقط فيه قال نجسه، الصحيح خلاف. مع أن الشافعية يقولون إن غير الماء قليله وكثيره ينجس إذا لاقى نجاسة وإن لم يتغير. لا وقد مر بنا أنهم يعني يقولون بسم الله مرة بنشوف ما بيقول لهم كلامهم في هذا. طيب قال رحمه الله تعالى الخامسة، قال الشافعي رحمه الله في الأم والأصحاب إنما يجزئ الاستجمار المتوضئ والمتيمم، وأما المغتسل من جنابة وغيرها فلا يجزئه، يعني الاستجمار يكون لمن يتوضأ، أما الذي يغتسل من جنابة أو امرأة مثلا تغتسل من بعد أن طهرت من حيض أو نفاس فلا يجزئ الاستجمار في حقها، لا بد أن تغتسل ويصيب الماء جميع البدن. قال الشافعي في الأم والأصحاب إنما يجزئ الاستجمار المتوضئ والمتيمم، أما المغتسل من جنابة وغيرها فلا يجزئه، بل لا بد من تطهير محله بالماء، اتفق عليه. وهو كما قلنا لا يكفي مسح الخف في حق المغتسل بخلاف المتوضئ، والفرق أن الاستجمار ومسح الخف رخصة دعت الحاجة إليهما لتكرار الوضوء، وأما الغسل فنادر فلا تدعو الحاجة إليه ما فيه، الله أعلم. يعني مسح الخف يكون في الوضوء لا في الغسل، إذا كان الإنسان لبس الخفين ومسح عليهما ثم أجنب يجب عليه أن يخلعهما. كذلك أيضا إذا كان الإنسان قد مسح استجمر ثم بعد ذلك أجنب فلا يجزئه أن إذا قضى حاجة أن يستجمر مع الغسل، إنما يغسل جميع بدنه. طيب هذه أهم المسائل التي ذكرها فيما يتعلق بهذا الباب، فمن كان عنده شيء يتعلق بهذا يأتي به قبل أن ننتقل لشيء. كيف؟ وليش الحملة التي وقعت عليه والضجة التي وقعت عليه؟ بل كان يتكلم على الرفض ويعلم أن في صنعاء بالذات ومن جهة برط خاصة كان يأتون أكثرهم من خارج صنعاء من جهة برط وغيرها، فعلهم ضجة داخل صنعاء حاولوا أن يقتلوه مرارا، وفي الجامعة الكبير يدرس وقعقعة البنادق في آخر مسلم ورجم بيته أكثر مرة بالحجارة. وأما الاعتراضات لكن هذا وهو قاضي قضاة اليمن له منصب وله يعني مكانة، فكيف لو كان إنسانا عاديا؟ القاضي عمران مرارا يعني يؤذى، لكن قال يعني السيد العزي فيمر وهو في صنعاء يدرس صحيح البخاري يركض البخاري به داخل المسجد وأخذ سجن، وكان في عرس من الأعراس وجاء وأخذوه وهو من ضمن المعزولين. قال كان من أكبر المواقف إحراجا في حياته الناس في رسلانه معهم جاءوا يأخذوني عسكري يأخذوه ولا سنة بسبب أنه يدرس كتب ابن تيمية وابن القيم ويدرس كتب الشوكاني وكتب السنة صحيح البخاري ومسلم وغيرها، وأخذ إلى تعز أيام ما كان الإمام في تعز، وبعدها الإمام قال له بالسر قال له درس حقهم الكتب درس هذه معهم لا تدرس هذه بس وحدها، لا تدرس بس صحيح البخاري وصحيح مسلم كتب الشوكاني، زد درس مثلا الأزهار وزد درس الشفاء الأوام ودرس الكتب الأخرى نوع. هذا يعني المعتدل الذي يعني يوصيه مثل هذا. وقال يعني كان مر ويقول لي أنت تحب الأوش، الأوش طبعا كلمة تركية، الأوش يعني ثلاثة، أوش ثلاثة، إكي يعني اثنين، بيش خمسة، ومية فقلة. المهم يعني هذه يعني أرقام، فكان يقول له يعني مروا يقولوا أنت تحب الأوش، يعني أبو بكر وعمر وعثمان أنت تحب الأوش، فيعني جاذب. فكلمته مرة على مسألة التهليل وراء الجنائز، قال أتعبوني في صنعاء جننوا، قال أنا أتكلم بالإذاعة وأقول هذا خلاف السنة، قال يحصل جنازة أخ، قالوا هم يجوا جنبي، لا لا لا يصيحوا جنبني، قال يقلواني أمانها، قال يغيظني، فأني أنا يعني هكذا يعني جهارا نهارا. لا شك يعني إنما يعني الشوكاني رفع الله عز وجل قدره له مكان عظيم، الذي يقرأ في كلامه ودفاعه واستماته الدفاع عن الصحابة وعن الدين وذكر مثل هذه المسائل شيء عظيم. لما مر بنا في درس الجامع الكبير في الأسبوع الماضي في الكلام على المواقيت، الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يقول السيد الجرار قال وقد ابتلينا في بلادنا هذه دون سائر الأقطار على وجه الأرض، وبزماننا هذا دون سائر الأزمان، بقوم يجمعون بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء دائما بدون عذر. قال ابتلينا في بلادي في قطرنا هذا دون سائر الأقطار على وجه الأرض، وفي زماننا دون سائر الأزمان. فليس بالأمر الهين أن الإمام الشوكاني يقول مثل هذا. الذي يقرأ في وبل الغمام انتقاداته على الأمير وكذلك السيد الجرار يجد شيئا عجبا، والذي يقرأ كذلك أيضا في أدب الطلب، ولما كان يدافع عن الصحابة جاء هناك من قال إن هناك خلاف بين أهل البيت وبين الصحابة، ألف كتاب إرشاد الغبي إلى مذهب آل البيت في صحب النبي، إرشاد الغبي كتاب كامل إلى مذهب آل البيت في صحف النبي، وأن آل البيت يترضون عن الصحابة، وأن هذا إجماع من آل البيت فضلا عن سائر علماء الإسلام. مثل هذا يحتاج إلى عند نتكلم أناس هؤلاء، هذا نقل مقولات كثيرة ينقل من كتبهم، ينقل الإجماع والاتفاق على ذلك، الاتفاق على ذلك. ولما جاء ما أذكر في أي موضع من تفسيره في فتح القدير، في موضع تطاول الزمخشري واسمه محمود، اسمه محمود يعني تطاول على عمرو بن العاص، فالشوكاني قال إلى أين يا محمود، أتريد برجلك العرجاء، لأنه كان عرج، أتريد برجلك العرجاء أن تتطاول نجوم السماء، أتريد برجلك العرجاء أن تتطاول نجوم السماء، برجلك القصيرة العرجاء أن تتناول نجوم السماء. لا وين من الشيء قبل، لكن هو يأتي جاء في فتح القدير ذكر تطاولا له على عمرو بن العاص، فرد رد مثل هذا. وهناك من أدخل في موضع في موضع في كتابه نيل الأوطار، في ما أذكر الموضع الآن، أنه يلعن معاوية، فالقاضي العمراني قال هذه النسخة حصل فيها تحريف وكذب، وزادوا هذه في الذي كانت بأيدهم مخطوطات. الشوكاني بريء كل البراء من مثل هذا، وبعضهم يأتي يحيي يقول هذا الشوكاني تكلم على يعني لعن، فغير صحيح أبدا. كلام الشوكاني رحمه الله تعالى ظاهر وواضح في هذا الباب، بل له كلام ربما يكون أقوى وأشد من كلام غيره في هذا الموضوع، دفاع مستميت وتقرير المسائل وانتصار الأدلة وبعيد عن التعصب، فلذلك رفع الله عز وجل قدره. الرفع بيد الله، الله الذي يرفع ويضع ويعطي ويمنع، وعلى قدر ما يكون في قلب الإنسان من محبة الدين والاستقامة عليه وتعظيم كتاب الله وسنة رسول الله تحسن، يرفعه الله عز وجل. عند أن يأتي إنسان يتطاول على الصحابة، يطعن فيهم، يكفرهم، يلعنهم، سقط الدين. من الذين قال إلينا الكتاب سنة إلا هم؟ هم الذين سمعوا من رسول الله ونقلوه إلى من بعدهم، ومن بعدهم نقل إلى من بعدهم إلى أن وصل إلينا. إذا جئنا وطعنا فيهم سقط الدين. لو عندك بصيرة فيها اثنين شهود، جاء شخص وقال هذا فاسق وهذا فاسق، فطلت البصيرة. طيب كيف الدين كله يأتي يقول لك كل من أبو هريرة وابن عمر وكل هذه الأحاديث التي رواها هؤلاء، هؤلاء فساق منافقون كذابون كفار، ضاع الدين، ضاع دين الله عز وجل. طيب أين ذهب بثناء الله عليه؟ السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم، لقد رضي الله عن مؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار، الله يرضى عنهم ونحن نسخط عليهم، أعوذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله من صرفا ولا عدلا. يأتي من يجترئ يطعن فيهم حاشا وكلا. فلذلك الإنسان يثبت على عقيدته وعلى دينه ويعرف أصول اعتقاده. الآن النزاع في العالم مسائل عقدية، ما هو مسائل يعني أخذ ورد، مسائل دين وعقيدة يثبت عليها، تعلم الإنسان دينه. والذي يأتي يرسل أدمغة بعض الناس وقرطية مسائل عقدية، ما يأتي اختلفوا على الطهارة وعلى الوضوء وعلى مسائل أخرى، قرر لك وبعدها يقول لك هذا مسلم ولا هذا كافر، خالفني في كذا وكذا، هذا كافر خارج من ملة الإسلام، كفره واستحل دمه في هذا بالله. فديننا مبني على الأخذ بالكتاب والسنة، ما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. ما يأتي إنسان يقول القرآن والسنة هذه ما نعترف بالسنة ولا شيء. طيب ما تعترف بالسنة كيف تصلي ظهر وعصر المغرب وعشاء وأن ما تعترف بالسنة؟ أين في القرآن أن صلاة المغرب ثلاث والظهر والعصر والعشاء أربعة؟ أين هذا في القرآن؟ أين في القرآن ماذا تقول في القيام والركوع والسجود والتحيات وغيرها وأن إذا دخلت الصلاة كبرت وإذا خرج منها سلمت، وين هذا في القرآن؟ كيف تؤذن؟ وين الأذان؟ ألفاظ الأذان في القرآن وين؟ أين هي؟ طيب في الحج، طيب في الزكاة، طيب في سائر العبادات، لو جينا وأخذنا نقول في القرآن والسنة هذه ما عاد نحتاجها، ضيعنا الدين. الله عز وجل يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والله تعالى قال ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ما نزل إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن يأتي رجل شبعان على أريكة متكئ يقول حسبنا كتاب الله، ما أحل وأحللناه وما حرمه وحرمناه، ألا وإن ما أحل رسول الله مثل ما أحل الله وما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. طيب تأتي إلى مثل هذا وتقول له هل يجوز في النكاح أن تتزوج بعمتك من الرضاع أو خالتك من الرضاع؟ إن قال نعم خالف إجماع المسلمين، وإن قال لا يجوز قلنا من أين لك؟ مش موجود في القرآن، ما هو نفس السنة. هل يجوز أن تجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها؟ إن قال نعم خالف إجماع أهل العلم، وإن قال إن قال لا خالف إجماع أهل العلم، وإن قال نعم قلنا من أين؟ وينه في القرآن؟ والله تعالى قال وأحل لكم ما وراء ذلك، هذا في السنة. طيب حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع، من أين لك أنه لا يجوز أكل الأسد والنمر والذئب؟ هذا نفس السنة في القرآن ما جاء. أين لك تحريم كل ذي مخلب من الطير الصقور بأنواعها ونحوها؟ هذا نفس السنة. وهكذا مسائل كثير، لو جاء الإنسان لك لا أنا كلمني على بالقرآن، قل له طيب كلمني بالقرآن، ما رأيك أذان الظهر والعصر والمغرب الأذان هذا نؤذن ولا ما نؤذن؟ هو من الدين الأذان ولا لا؟ إذا قال نعم قل له طيب قل لي كيف هو بالقرآن، هاتنا من أول الأذان إلى آخر الأذان فضلا عما زدتم في الأذان، أين هو بالقرآن؟ يا من تقول هذا لا ما جاء في القرآن. طيب صلي الظهر كم والعشاء كم والمغرب كم والفجر كم، وين هو بالقرآن؟ هات لي آية تقول ذلك. فمن العجائب أن بعض الناس الذي يعني ألفوا المشي عكس ما يسير عليه المسلمون والناس، قال له قائل أين في القرآن صلاة الظهر والمغرب والعشاء من ثلاث وأربع وثنتين؟ قال قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع، مثنى صلاة الفجر وثلاث صلاة المغرب ورباع صلاة الظهر والعصر والعشاء. فإن النكاح من الصلاة يا فلان، أين النكاح من الصلاة؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء، تستدل بها على الفجر ركعة، أن الفجر ركعتان والمغرب ثلاث والعشاء أربع، هذا الدليل من القرآن. فيعني عجب. فلذلك تجد أن هؤلاء يعني في غاية التناقض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة. قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، نحكمه في حال حياته إليه وبعد موته إلى سنته والدين الذي جاء به. الله عز وجل يقول وما اختلفتم فيه من شيء، طيب فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال العلماء الرد إليه في حال حياته وإلى سنته بعد وفاته، وإلى سنته بعد وفاته. وكم هي المسائل التي يمكن أن تأتي مثل هذا الذي يتكلم توقف عند أدنى مسألة، قل له فقط قل لي كيف أصلي، أين في القرآن كيفية صلاة الجنازة، ولا كيفية صلاة العيد، ولا كيفية صلاة الخمس، الكيفية الله أمرنا بالصلاة مجملا، طيب كيف نركع من السجود ومن السجود؟ ايش اين في القران ان الركوع قبل السجود وان التحيات بعد وانه نفتتح الصلاه بالتكبير ونختمها بالتسليم؟ هات لي ايه هذه. هات لي ان العصر والظهر والعشاء اربع والمغرب ثلاث والفجر ركعتين في القران. الله تعالى قد احالنا على رسول الله، بعث محمد بن عبد الله النبي المعصوم خاتم الأنبياء والمرسلين، وأمرنا باتباعه والتأسي به والاقتداء به، وهو القائل من رغب عن سنتي فليس مني، وقال كل أمتي كما في صحيح البخاري كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. طيب نقول لهم ثلاثة قل أمام الناس رجع رجاء من الناس، قل له مثل أذان، قل له خلص هذه الأذان بالقرآن. وينهم فأما الزبد فيذهب جفان، وأما ما ينفع الناس فيمكن في الأرض. ما يتكفر الله إلا رحمة الحق. كم من أهل باطل منذ أن خلق الله، يعني منذ أن بعث الله الأنبياء والمرسلين إلى أن يرث الله الأرض من عليها، فالحق الباطل في صراع، وما تكفل الله إلا بحفظ الحق. كان باطل يذهب. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، الذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فلن يبقى إلا الحق، والباطل في زوال ومحلى. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. هو بناء على هذا، لكن مثل هذا يقال له طيب فيعني ماذا نعمل بالاشياء المذكوره؟ قل له طيب يعني قل لي كيف الان اصلي ظهر كم؟ كم اصلي ظهر؟ قل لك اربع. ويني في القران؟ اربع. ان كان وقت المغرب قل له كم اصلي المغرب؟ يقول لك ثلاث. قل له ايني في القران؟ ثلاث. وان جاء وقت الاذان قل له المؤذن هذا كيف يؤذن؟ مو صلي هذا يقول يؤذن. قل لك اذان خلاص. قل له وين هو القران؟ فحتى لو قال لك النداء وذكر النداء وذكر اذان، اين الالفاظ تفصيلا؟ ذكر أذان، لكن كيف؟ من أن عرفنا أن هذه الألفاظ معينة فضلا عن ما زدتموه؟ أين هو في القرآن؟ قال أصبحت القادرة كأن يكون يعني الحق يعني هو الحق موافق الفطرة. تجد الإنسان بفطرته السليمة إن سمع الحق استراح له وقبله واطمأن به. لو جاء من يزخرف له الباطل ويقول الباطل ويزيد يدفع أموال لا يقبل. قد ذكروا أن في مصر باعتبار فيها أقباط ونصارى فأرادوا فعلوا احتفال وجمع الناس والنصارى يقولوا الله فعل الثلاثة الأب والابن والروح القدس وهم في الاجتماع المباشر المباشر الذي يقدم لهم وهؤلاء الذي قد جاءوا كل واحد قد معه زايد من القص وحاضرين ويعني على عادة المصريين وحدوه قالوا لا إله إلا الله خلاف ما يقول النصارى الله خالف ثلاثة وهذا يعني قرب لهم عصير قالوا وحدوه لا إله إلا الله يعني أفسد عليهم ما هم يقرروا عندهم وأعطوهم أموال من الله ثالث ثلاثة ثلاثة الأب والابن وروح القدس وهذا جاء يبهج عصير وحده قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله فالحق محفوظ بحفظ الله عز وجل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض اعتبر واتعظ بالماضي والحاضر وأحوال الناس مهما كان للباطل من صوله وجوله ورواج وسواء بالقوة السلطان ولا بكثرة الأموال ولا بالدعايات ولا بالإعلام وما تكفر الله إلا بحق الحق ولم يبقى إلا الحق وللباطل صوله ثم يضمحل. نسأل الله أن يثبتنا على دين حتى نقف إلى هنا.